يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا وقيل دخل النار مع الداخلين Thank you. وصدقت بكلمات ومريم ابنت عمران ومريم ابنت ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات وكانت من القانتين الذي خلق الموت وجوه وَتَقَ اللَّهُ